عالصعيد فرقة الاعتصام طل العيد وطل العيد هل هلال وبفجر جديد انعاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد طل العيد وطل العيد هل هلال وبفجر جديد انعاد عليكم العيد العيد أهلي وأصحابي العيد العيد فرحة أحبابي العيد العيد أهلي وأصحابي العيد العيد فرحة أحبابي أكمل فرحتنا وحدة أمتنا محلى لمتنا لمتنا جانا وجانا بيوم جديد جانا وجانا نهار سعيد جانا وجانا بيوم جديد جانا وجانا نهار سعيد نزرع أشواق وحنين ونفرح كل مسكين وبنفضل متحبين متحبين متحبين طل العيد طل العيد هل هلال وبفجر جديد عاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد طل العيد طل العيد هل هلال وبفجر جديد ينعاد عليكم بالخير الله يبارك الله يزيد مبروك مبروك نلنا الرضوان مبروك مبروك نلنا الغفران مبروك نلنا الرضوان مبروك مبروك نلنا الغفران حققنا الغاية أرضنا الباري والفرحة جاي جاي جاي عيد سعيد عيد سعيد فرقة الاعتصام عيد سعيد عيد سعيد هابي عيد هابي عيد هابي عيد هابي عيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد